حصريا على موقع djkimo.com. الحياة ما بتنتهيش في ياما غيري في الحياة اتساب وساب بالاحترام كتبنا بايدينا النهاية اصل النهاية واضحة جدا من البداية وما كانش في تفاهم في بداية الحكاية ودينا قررنا بايدينا انسى خلاص في الدنيا غيرك برضو يا ما اشوف وقابل ناس ناس صعب تجرح يوم مشاعر او قلوب الناس لا تكون فاكرني اني في بعدك صعب عيش ده انت بقيت ما تهمنيش انسى خلاص في الدنيا غيرك برضو يا ما اشوف وقابل ناس ناس صعب تجرح يوم مشاعر او قلوب الناس لا تكون فاكرني اني في بعدك صعب عيش ده انت بقيت ما عشان اكون وياك اصيل لكن علاقتي بك اكيد كانت غباء على فكرة بعدك سهل جدا اعيش حياتي مش هبكي لما اشوف عيونك يوم قصادي وانا بعدي منك ادينا اهو في احسن حالاتي على فكرة ده مش عندي لكن كبرياء انسى خلاص في الدنيا غيرك برضو يا ما اشوف وقابل ناس ناس صعب تجرح يوم مشاعر او قلوب الناس لا تكون فاكرني اني في بعدك صعب عيش ده انت بقيت ما تهمنيش انسى خلاص في الدنيا غيرك برضو يا ما اشوف وقابل ناس صعب تجرح يوم مشاعر او قلوب الناس لا تكون فاكرني اني في بعدك صعب عيش ده انت بقيت ما على موقع djkimo.com.